على عيني تغيب عن عيني، ده اللي بيرضيك يرضيني، على عيني تغيب عن عيني، ده اللي بيرضيك يرضيني. لو قلبنا كان غلطان حقك على قلبي وعيني، في عمري لقيته جنبك يا حبيبي، وأحلى حلم أنا عشت فيه كان يوم لقاك، لما بعدت عنك كان يا غالي غصب عني، بس راجع كل أملي أنا لرضاك. قرب تاني مني نفسي أضمك جوا حضني، نفسي كل سنين حياتي تكون معاك. يا حبيبي وخلي قلبي يعيش هواك، قرب حس بيا ياللي وانت بعد عليا، الحياة في عينيا تبقى مش حياة. فكر ليلة فيا ياللي صعب انساك شوية، قلبي شايفك حتى وانت مش معاك. صلحني ولا تغيب لي ثانية عليا، غيابك حبيبي جرحني. متبعدش عني تعال تعال تزعلش مني، صلحني ولا تغيب لي ثانية عليا، غيابك حبيبي جرحني. متبعدش عني تعال ما تزعلش مني، صلحني ولا تغيب لي ثانية.